الشيخ وفقكم الله، هل يوجد دليل على أن استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض؟ الآيات يا أخي، سبحان الله، الآيات، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيب، أي أن الاستواء جاء متعقباً أو متأخراً عن خلق السماوات والأرض. الله، هذا من الآيات الكريمة. نعم.